تفسير الآية 9 من سورة المجادلة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، إذا تحدثتم فيما بينكم ومع غيركم سرا أو جهرا بأي حديث، فلا تتحدثوا بالشر والظلم والاعتداء على الآخرين بالقول أو بالفعل وبمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي هي مخالفة لأخلاق الإسلام، ولكن تحدثوا دائما بالخير المفيد المسعد لكم ولغيركم، وبما فيه وقاية لكم من كل شر وسوء وتعاسة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي وكونوا دوما من المتقين لله، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم، لأنكم حتما ستجمعون إليه سبحانه لا إلى غيره يوم القيامة، وسيحاسبكم على الخير خيرا وسعادة، وعلى الشر شرا وتعاسة، فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.